بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فكنا قد أنهينا باب حفظ اللسان، وقفنا عند باب البكاء من خشية الله عز وجل. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالديه ووالدينا وللمسلمين أجمعين. أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الرقاق من كتابه الجامع الصحيح: باب البكاء من خشية الله. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبعة يظلهم الله: رجل ذكر الله ففاضت عيناه. مرت معنا أبواب كثيرة في بيان حال الدنيا، وأنها دار الغرور، وأنها دار ممر وليس الدار مقر، وأن على العبد أن يقابل هذه الدنيا وأن يشغلها بطاعة الله سبحانه وتعالى، وأن يقدم له في آخرته ما ينفعه ويرفعه في الدرجات وفي الجنات، فيبتعد عما يغضب الله عز وجل من اعتقاد أو قول أو عمل، ويسعى في عبادة الله عز وجل خوفا ورجاء ومحبة لله سبحانه وتعالى، كما مر معنا في أركان العبادة. فعلى العبد في جانب عبادته لله عز وجل خوفا من الله سبحانه وتعالى أن يكون ممن يزداد خوفه ويزداد خشيته من الله سبحانه وتعالى، حتى أنه إذا ذكر الله سبحانه وتعالى فاضت عيناه خوفا من ربه، وخوفا من عذاب الله سبحانه وتعالى، وخوفا من نار الله سبحانه وتعالى، خشية وإجلالا لرب السماوات والأرض. لذلك جعل الله عز وجل ثواب هذا الرجل الذي يبكي خوفا وخشية من الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فجعله من هؤلاء السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ورد في بعض الروايات أنه ذكر الله خاليا، بمعنى أنه ابتعد عن الرياء وابتعد عن السمعة، لا يريد من خوفه إلا وجه الله سبحانه وتعالى، وهذا فيه كمال الخوف وكمال الخشية من رب السماوات والأرض، جالس وحده يذكر الله عز وجل، لا يطلع عليه إنس ولا يسمعه أحد ولا يراه أحد، وهو يبكي خوفا من الله عز وجل. وهذه حال المؤمنين، وهذه حال المتقين، وقد ذكرهم الله عز وجل بهذا الوصف في كتابه، فقال: ويخرون للأذقان يبكون، يخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. إذا سمعوا صفات الله وعظمة الله وجلال الله بكوا خوفا من الله سبحانه وتعالى، إذا سمعوا ما في النار من العذاب، من العذاب الأليم، تنوع صور العذاب، بكوا خوفا من الله عز وجل. إذا سمعوا ما في الجنة من النعيم بكوا أيضا شوقا للقائها وخوفا من ربهم سبحانه وتعالى، لعل الله عز وجل أن يجعلهم من أهل الجنة. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، إذا ذكروا بآيات الله وبأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ترقق القلوب لم يخروا عليها صما وعميانا، بل سمعوها وتدبروها وبكوا من خشية الله عز وجل. والذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، بكوا من خشية الله عز وجل لفوات الطاعة، لأنهم ما وجدوا ما يبلغهم الجهاد في سبيل الله، ما وجدوا ما يحملهم على هذه الطاعة العظيمة، فلما لم يجدوا وفاتتهم هذه الطاعة بكوا خوفا وحسرة على فوات هذا الأجر العظيم. أولئك كما قال الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حمل ومن ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا. ما حالهم؟ حال هؤلاء الأنبياء وأتباع الأنبياء، ما حالهم؟ إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، يخرون سجدا لله عز وجل ويبكون خوفا من الله سبحانه وتعالى. نبينا صلى الله عليه وسلم أكمل الناس خوفا وأعظمهم خشية، يقرأ عليه القرآن، يقرأه عليه أبي رضي الله تعالى عنه، حتى إذا بلغ: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان صحابة النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمعوا موعظة من نبيهم عليه الصلاة والسلام بكوا وخضبوا لحاهم من الدموع، كما في حديث العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. هكذا حال أهل الإيمان، يبكون خشية وخوفا من الله سبحانه وتعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام: لن يلج النار أحد بكى من خشية الله، لن يلج النار أحد بكى من خشية الله. ستأتي معنا أحاديث: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. من عرف الدار الآخرة وقرأ فيها وفي أحوالها وصفاتها وصفات يوم القيامة ينال قلبه الخشوع والخوف والبكاء لما يسمع من أهوال يوم القيامة، فكيف لو رآها، كيف لو رآها عين اليقين. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. كان حذيفة رضي الله تعالى عنه يبكي بكاء شديدا فيقول، أو فقيل له: ما بكاؤك؟ لماذا تبكي؟ قال: لا أدري على ما أقدم، أعلى رضا من الله عز وجل أم على سخط وغضب؟ لا أدري ما أقدم أو على ما أقدم، أعلى رضا أم على سخط؟ فكيف بحالنا نحن الضعفاء الذين خالطنا الذنوب واقترفنا المعاصي والسيئات، على ماذا نقدم؟ نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن نقدم على رضا وعلى رضوان وعلى مغفرة من رب السماوات والأرض. فيجب علينا أن نحرك القلوب، ويجب علينا أن نحرك الدموع خوفا وخشية وإجلالا لله سبحانه وتعالى. هذا البكاء له أسباب كثيرة، من أسبابها استشعار الخوف من الجليل بمعرفة صفاته، من أسبابه كثرة قراءة القرآن وتدبر معانيه، من أسبابه معرفة عظيم الأجر على البكاء من خشية الله، من أسبابه التفكر في حالك وتجرؤك على المعصية. تفكر فيما أقدمت عليه من الذنوب، تفكر فيما فرطت في جنب الله، ما حالك وما حالك تجاه الطاعات، ما حالك تجاه ترك المعاصي. من الأسباب كذلك استشعار الندم والشعور بالتفريط، ومن أسبابه كذلك تذكر سوء الخاتمة، فإن العبد لا يدري ما يختم له في آخرته. ومن الأسباب كذلك وأسبابه كثيرة: سماع المواعظ المؤثرة القائمة على الكتاب وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن لم تهزنا آيات الكتاب وإن لم تهزنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهزتنا قصص وأكاذيب الوعاظ القصاص، فاعلم أن البلاء في قلوبنا، واعلم أن البلاء في إيماننا. فيجب على العبد المؤمن أن يكون أعظم ما يحرك قلبه حين يسمع آيات الله تتلى، وأعظم ما يحرك قلبه حين يسمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظه. فإذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن من يبكي خوفا من الله عز وجل حين يذكره تفيض دموعه، فهؤلاء ممن يكونون في ظله يوم لا ظل إلا ظله يوم القيامة. جعلنا الله وإياكم من هؤلاء السبعة. نعم. قال رحمه الله: باب الخوف من الله. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن منصور عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان رجل ممن كان قبلكم يسيء الظن بعمله، فقال لأهله: إذا أنا مت فخذوني فذروني في البحر في يوم صائف، ففعلوا به فجمعه الله. ثم قال: ما حملك على الذي صنعت؟ قال: ما حملني إلا مخافتك، فغفر له. هذا الرجل الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام شدة خوفه من الله سبحانه وتعالى فعل هذا الفعل. والخوف من الله سبحانه وتعالى من أعلى المقامات ومن لوازم الإيمان، كما مر معنا أنه من أركان العبادة. والله عز وجل أمر عباده بأن يخافوه، فقال: وخافوني إن كنتم مؤمنين. وبين أن العبد كلما ترقى في العلم، في العلم بالله عز وجل والعلم بالشريعة، كلما ازداد خوفا وخشية. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وإذا علم العبد عظمة الله سبحانه وتعالى وأنه مطلع على أعماله وعلى أقواله يخاف الله عز وجل، يخافون ربهم من فوقهم. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان أعظم الناس خشية وخوف: أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. فبين أن من أعظم أسباب الخشية هو العلم بالله سبحانه وتعالى، العلم بأسمائه وصفاته، والعلم بألوهيته وربوبيته، والعلم بما يأمر به وبما ينهى عنه. فالعبد يجب عليه أن يخاف من الله سبحانه وتعالى، يخاف من سوء العاقبة، لا يأمن مكر الله عز وجل، لأن الله يحول بين المرء وقلبه، يخاف من سوء أفعاله التي فعلها وتقصيره الذي قصره، لعله يورده المهالك ويورده الموارد، ولعله يكون سببا في أن يختم له بخاتمة سوء. يخاف العبد المؤمن من الانغماس في المعاصي، يخاف من الانغماس في المعاصي. فإذا دعي إلى معصية ودعاه داعي الهوى والشيطان شياطين الإنس والجن، قال: إني أخاف الله رب العالمين. كما في هؤلاء الذين أيضا يكونون تحت ظل عرش الرحمن، يقول: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين. هكذا ينبغي على العبد أن يجعل خوف الله سبحانه وتعالى مانعا له من دخول الشهوات ومن الولوج في الشبهات. يخاف الله رب العالمين، فلا يفعل إلا ما يرضي الله، ويبتعد عن كل شيء يغضب الله سبحانه وتعالى. فهذا الرجل كان يسيء الظن بعمله، كان رجل صالح لكنه أساء الظن بعمله، قال لأهله خوفا من الله سبحانه وتعالى: إذا مت فاحرقوني وذروني، ذروني يعني فرقوني، فرقوا جثتي وبدني في البحر في يوم صائف، حتى يتفرق في البحر. ففعلوا به فجمعه الله. هو لا يشك في قدرة الله المطلقة، لكنه شك في هذا الأمر بعينه فعذر لجهله. وبعض أهل العلم يقول أن قتل النفس قد يكون جائزا في بعض الشرائع السابقة، كما في قصة بني إسرائيل لما أمروا بقتل أنفسهم توبة إلى الله سبحانه وتعالى. هذه من التوجيهات التي ذكرها الشراح عند هذا الحديث. فالشاهد أن هذا الرجل الذي حمله على هذا الفعل أنه يخاف أن يلقى الله عز وجل بما ساء من عمله، فكيف بالعبد الذي يغتر بعمله ويظن أنه صاحب طاعة وصاحب عبادة ويقول أنا ملتزم وأنا مستقيم؟ هذا كله من الاغترار، كله من الأمن من مكر الله سبحانه وتعالى، كله من العجب بالعمل. على العبد أن يسيء الظن بعمله ويعترف بتقصيره وينظر في ذنوبه وينظر فيما فرط في جنب الله سبحانه وتعالى. هكذا هو حال أهل الإيمان، لا يعرف هل عمله مقبول أو غير مقبول. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. وفي هذا الحديث بيان عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى، حيث جمعه بعد أن فرق في البحر في يوم عاصف، لكن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء. فلما كان الباعث لهذا العمل عند الرجل خوف الله سبحانه وتعالى، غفر الله عز وجل له، غفر الله له سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: حدثنا موسى قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يقول حدثنا قتادة عن عقبة بن عبد الغافر عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا في من كان سلف أو قبلكم آتاه الله مالا وولدا، يعني أعطاه. قال: فلما حضر قال لبنيه: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فإنه لم يبتئر عند الله خيرا. فسرها قتادة: لم يدخر، وإن يقدم على الله يعذبه. فانظروا: فإذا مت فأحرقوني، حتى إذا صرت فحما فاسحقوني، أو قال: فاسهكوني. ثم إذا كان ريح عاصف فأذروني فيها. فأخذ مواثيقهم على ذلك وربي ففعلوا. فقال الله: كن. فإذا رجل قائم ثم قال: أي عبدي، ما حملك على ما فعلت؟ قال: مخافتك أو فرق منك. فما تلافاه أن رحمه الله. قال: فحدثت أبا عثمان فقال: سمعت سلمان، غير أنه زاد: فأذروني في البحر، أو كما حدث. وقال معاذ: حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت عقبة يقول: سمعت أبا سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث أيضا نحو ما تقدم، وفيه زيادة في التفصيل، وقوله في آخره: فما تلافاه أن رحمه الله، أي فما تداركه، معنى تلافاه أي تداركه رحمة الله سبحانه وتعالى. وهنا بيان عظمة الله سبحانه وتعالى وكمال قدرته حين قال له: كن، فإذا هو رجل قائم. نعم. قال رحمه الله: باب الانتهاء عن المعاصي. قال: حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل ما بعثني الله كمثل رجل أتى قوما فقال: رأيت الجيش بعيني، وإني أنا النذير العريان، فالنجاء فأطاعته طائفة فأدلجوا على مهلهم فنجوا، وكذبته طائفة فصبحهم الجيش فاجتاحهم. باب الانتهاء عن المعاصي. انتهاء عن المعاصي معناه تركها أصلا ورأسا، تركها أصلا ورأسا، والإعراض عنها والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، بهذا يكون الانتهاء عن المعاصي. في هذا الحديث ضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثلا ألم فيه وفيما بعثه الله سبحانه وتعالى. قال: مثله مثل رجل جاء إلى قومه فحذرهم من الجيش الذي رآه وقال: إني أنا النذير العريان. هذا مثل يضربه العرب في رجل من خثعم حمل عليه رجل آخر في يوم ذي الخلصة فقطع يده ويد امرأته، فخرج الرجل فأنذر قومه على هذه الهيئة والحال، فسمي النذير العريان بمعنى أنه خبره محقق في التحذير من العدو، والنبي صلى الله عليه وسلم خبره محقق في التحذير من العدو الذي هو الشيطان، وفي الحذر والتحذير من النيران. فقال: النجاء النجاء. فما موقف الناس؟ منهم من أطاعه، جاءهم النذير في الليل، من هؤلاء من أطاع هذا النذير فأدلج، والدلجة مرت معنا السير في الليل، فأدلجوا على مهلهم، يعني خرجوا في الليل من ديارهم وابتعدوا عن لقاء أو عن الموطن الذي يريد أن يدهمهم فيه العدو، فنجوا بسبب طاعتهم لهذا النذير. وبقي قوم فما أطاعوه أو تكاسلوا في طاعته وقالوا له: نخرج في الصباح أو نخرج في الضحى أو لا نخرج ولا نصدقه. هؤلاء دخل عليهم داء التسويف كحال الناس الآن، منهم من لا يصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيكفر، ومنهم من يصدق به لكن يتباطأ في طاعته، أصلي في الأربعين، أصلي في الخمسين، أحج إذا كبرت أو كبرت، كل هذا من عدم طاعة هذا النذير الذي هو نبينا صلى الله عليه وسلم، هو البشير النذير. فهؤلاء الذين كذبوه داهمهم العدو فاجتالهم وأهلكهم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن أنه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، فجعل ينزعهن ويغلبنه فيقتحمن فيها، فأنا آخذ بحجزكم عن النار وهم يقتحمون فيها. وهذا مثل آخر ضربه النبي صلى الله عليه وسلم له وللناس، كمثل رجل استوقد نارا، وهذه النار التي استوقدها يريد بها انتفاع الناس، فأوقدها للخير وللإضاءة، أوقدها للدفء، فلما أضاءت هذه النار جاء أقوام فدخلوا فيها، وهؤلاء الذين مثلوا بالفراش والدواب التي تقع في النار يقعن فيها، فجعل هذا الرجل الذي أشعل هذه النار يحاول صرف هذه الدواب وإبعادها حتى لا يقعوا في هذه النار. فهذه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، قال: فأنا آخذ بحجزكم. الحجز هي معقد الإزار، آخذ بحجزكم اسحبكم من النار. وهذا كله من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته وحرصه على نجاتهم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فلما أضاءت قال: فجعل ينزعهن، أي يدفعهن، فيقتحمن، أي يدخلن في النار. وهذا فيه أن الإنسان أحوج إلى النذير من كونه أو منه إلى البشير، أحوج إلى النذير منه إلى البشير، أحوج إلى الترهيب منه إلى الترغيب، وإن كان يحتاج الجميع، لأن جبلة الإنسان مائلة إلى الحظ العاجل وترك الآجل، يريد المتاع وزينة الدنيا، فحذر منها وكرر عليه التحذير. وهذا كله من ضرب الأمثال، وهذا كثير في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يضرب الله عز وجل للناس الأمثال لعلهم يعقلون ويتفكرون. وفي القرآن ذكر أنها للعالمين. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذا من جوامع كلام النبي عليه الصلاة والسلام: مسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فيه الحذر في الانغماس في المحرمات، محرمات اللسان والمحرمات التي تقع باليد، وفيه الأمر بالسلامة أو بكون المسلم لا يؤذي أخاه، وأن المسلم يجب أن يكون سالما من إخوانه ومسلما لهم. والشاهد أيضا في هذا الحديث قوله: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، وهذا راجع إلى الباب الذي بوبه بقول الانتهاء عن المعاصي، أي هجرة المعاصي. فالمهاجر هو من هجر ما نهى الله عز وجل عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الهجرة هنا هي الانتهاء عن المعاصي، تطييبا لخاطر المسلمين الذين لم يهاجروا وفتحت مكة، لأنه لا هجرة بعد الفتح لمن كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فقال مطيبا لخواطرهم لكونهم فاتهم هذا الفضل العظيم وهو فضل الهجرة، قال: هناك هجرة أخرى، وهي الهجرة عن طرق الشيطان، الهجرة عن معصية الرحمن، الهجرة عن كل ما نهى الله عز وجل عنه. فينبغي على من فاتته تلك الهجرة ألا تفوته هذه الهجرة التي هي عامة للمسافر وللحاضر وللبعيد وللقريب. نعم. قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. هذا الحديث مر ذكره. يقول البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. هذا هو حال أهل الإيمان مثل ما ذكرنا، بكاء من خشية الله سبحانه وتعالى. لو أن العبد يعلم حقيقة ما هو مقدم عليه فإنه لا يملك إلا البكاء. العلم بما يتعلق بعظمة الله وانتقامه ممن يعصيه، والأهوال التي تقع على العبد يوم القيامة، والأهوال التي تقع على العبد حال النزع وحال الموت وحال سكراته، الأحوال التي تقع على العبد في قبره وما يحصل فيه من عذاب أو نعيم أو فتنة، أحوال العبد حين يبعث من قبره ويحشر ويقف في الموقف 50,000 سنة ينتظر الحساب، تدنو الشمس من الخلاء وتشتعل الأرض حرارة لقرب الشمس وقرب النار كما سيأتي بيانه، حتى أن الناس يزدادون عرقا ويذهب العرق في الأرض 70 ذراعا، مواقف عظيمة وهول عظيم يدعو العبد إلى التفكر، ويدعو العبد والمؤمن إلى الخوف من الله سبحانه وتعالى وإلى البكاء من خشيته عز وجل. نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: لو تعلمون ما أعلم، إنه يعلم نبينا عليه الصلاة والسلام ما أخبره الله عز وجل، ويعلم وهو أشدنا خشية وعلما بربه سبحانه وتعالى. فإذا علم العبد وتفكر وتدبر في أحواله وأحوال القبور وأحوال النيران وأحوال اليوم القيامة وما يكون فيه، فلا شك أنه لا يجد بعد ذلك إلا الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل، يخاف من رب السماوات والأرض، يخاف مما قصر، يخاف من ذنوبه، يتفكر كلنا أهل ذنوب وأهل معاصي، لكن السعيد من سعى إلى التوبة، السعيد من علم علم اليقين بما هو مقدم عليه، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا. ليس الوقت وقت الضحك حين العلم وحين التذكر، بل يكون خوفه وبكاؤه من الله سبحانه وتعالى عظيما. هكذا هو حال أهل الإيمان، إذا صلوا بكوا خوفا من الله سبحانه وتعالى. لو تعلمون ما أعلم ضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولذهبتم إلى الصعودات تجأرون خوفا من الله سبحانه وتعالى. فهذا مراد به التخويف من الله عز وجل. فكلنا نعلم أننا مارون على النار، وإن منكم إلا واردها، كلنا سنمر على الصراط، كما قال بعض السلف، علمنا يقينا أننا واردون عليها ولا نعلم هل نحن ناجون منها أم لا. لا ينجيك ويثقل ميزانك ويضيء أنوارك في ذلك اليوم العظيم إلا عملك الصالح. فإذا قدمت العمل الصالح في هذه الدنيا وأقبلت على الله عز وجل، كان ذلك لك من أعظم أسباب النجاح وأعظم أسباب الفوز، والفوز الحقيقي. وكل ذلك كما قلنا في الأحاديث الماضية أنه لا بد من رحمة الله سبحانه وتعالى. إذا رحمنا الله عز وجل فنحن الناجون. فنسأل الله عز وجل أن يرحمنا برحمته وأن ينجينا من النيران. يقول الحسن رحمه الله تعالى: من علم أن الموت مورده، من علم أن الموت مورده والقيامة موعده والوقوف بين يدي الله تعالى مشهده، فحقه أن يطيل في الدنيا حزنه. من علم أن الموت مورده والقيامة موعده، كلنا نعلم ذلك، وإن منكم إلا واردها، كل نفس ذائقة الموت، وكلنا قائمون مسؤولون ومحاسبون، إما أن نأخذ كتبنا بأيماننا وإما بشمائلنا، فحين ذاك لا ينفع الندم وليس هناك عمل وانقطع التكليف. تقول: يا ليتني ويا ليتني يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لحياتي. ما دام فيك صحة وفراغ وشباب فاستغله في طاعة الله. نعم. قال رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن موسى بن أنس عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. نعم. قال رحمه الله: باب حجبت النار بالشهوات. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. وهذا الباب قوله: باب حجبت النار بالشهوات. حجبت أي غطيت بها، فكانت الشهوات سببا للوقوع فيها، سببا للوقوع في النار، وفي رواية حفت، وهما بمعنى حفت وحجبت، فيه دلالة على أن النار محفوفة بالشهوات التي تميل إليها النفوس، والجنة محفوفة بالمكاره التي تشق على النفوس، لكنها لا تشق على أهل الإيمان وعلى أهل الطاعة. فهذا فيه ذم الشهوات وإن مالت إليها النفوس، والحظ على الطاعات وإن كرهتها النفوس وصعبت وثقلت على النفس. وهذا كله داع للعبد إلى جهاد نفسه ليسعى لمرضات ربه. الجنة تحتاج إلى جهاد، جهاد في الصبر على الطاعات، والنجاة من النار تحتاج إلى جهاد، جهاد في الكف عن الشهوات والمحرمات والصبر عنها. فالمسألة ليست مسألة سهلة ويسيرة إلا على من يسرها الله عز وجل عليه، أقبل على الله بقلب صادق وبمحبة وإيمان، فالله ييسر له أمره ويفتح له أبواب الخير. أما الكاره للطاعات الذي لا يحبها ويحب الشهوات، فهذا مصيره إلى النار، لأنه ارتكب أعظم أسبابها التي حفت بها، وهي الشهوات. وهذا فيه بيان أن من أعظم طرق النار هي الشهوات بجانب الشبهات، وأن أعظم أسباب دخول الجنة الصبر على الطاعة، الصبر على الطاعة. نعم. قال رحمه الله: باب الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. قال: حدثني موسى بن مسعود قال: حدثنا سفيان عن منصور والأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. هذا فيه بيان أن الطاعة موصلة إلى الجنة، وأن المعصية مقربة إلى النار، ووصفهما بالقرب من العبد يدل على أن الطاعة والمعصية قد تكون في أيسر الأشياء. فالإنسان قد يدخل النار بفعل يسير وفي زمن قليل، يفعل أفعالا يحتقرها ولا ينتبه لها، مع أنها تورده إلى النار، ففعله هذا قرب له دخوله النار. لذلك قال: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. ففيه أن العبد لا يزهد في القليل من الخير والطاعة، يعني قد يكون القليل يدخلك الجنة، كلمة طيبة تدخلك الجنة، مر معنا في الكلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في النار أو ترفعه في الجنة. وأيضا كون النار قريبة فيه أنه لا يستهين من قليل الشر فيجتنبه، لأن العبد لا يعلم الحسنة التي يرحمه الله بها، قد يحتقر حسنة فعلها وهي من أعظم أسباب دخوله الجنة، وعلى العكس لا يعلم السيئة التي سخط الله عز وجل عليها، قد يظنها أنها سيئة يسيرة لكنها كانت سببا لغضب الله عز وجل عليه. وتعرفون قصة المرأة التي حبست هرة، لا هي تركتها ولا أطلقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض دخلت النار بهرة. وعلى العكس رجل سقى كلبا رآه يلهث في الصحراء أخرج له من البئر ماء فسقى كلبا فشكر الله له فأدخله الجنة. قد يحتقر العبد عملا صالحا لكن المؤمن يسعى في جميع الصالحات وإن قلت لا يحتقر الخير. وسيأتي معنا أحاديث اتقوا النار ولو بشق تمرة. قد يحتقر الإنسان أن يتصدق أو أن يطعم شقة تمرة ليس حتى تمرة كاملة نصفها، لكن قد يكون هذا الشق هو سبب لمغفرة الله عز وجل له. تعرفون قصة المرأة التي جاءت إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطتها عائشة تمرة ومعها ابنتيها، فشقتها إلى نصفين فأعطت واحدة نصف والثانية نصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله غفر لها بفعلها. ما يعلم العبد أي العمل يدخله الجنة وأي العمل يدخله النار. لذلك لا يحتقر القليل من الخير ولا يبتعد أو يبتعد عن الشر قليله وكثيره، ولا يستصغر القليل من الشر. نعم. قال رحمه الله حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أصدق بيت قاله الشاعر ألا كل شيء ما خلا الله باطل. هنا أورد هذا البيت البخاري رحمه الله تعالى إشارة إلى أن كل ما في الدنيا فهو باطل، فلا ينبغي للعاقل أن يؤثر الفاني على الباقي. ألا كل شيء ما خلا الله باطل، كل هذه الدنيا باطلة إلا ما كان معينا على الطاعة. فهذا فيه أن المؤمن العاقل لا ينبغي عليه أن يؤثر الفانية وهي الدنيا على الباقية وهي الآخرة. نعم. قال رحمه الله باب لينظر إلى من هو أسفل منه ولا ينظر إلى من هو فوقه. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. جاء هذا الحديث في رواية عند مسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم. انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. يبين النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن من أعظم أسباب شكر الله على النعم وعدم احتقارها وأن تنظر إلى من هو دونك. فإذا نظرت إلى من هو دونك تعرف ما الذي أعطاك الله وماذا أنعم عليك. أما إذا نظرت إلى من هو فوقك فهنا تحتقر ما أعطاك الله فيقل شكرك ويقل اعترافك بنعمة الله عز وجل. والنظر في الأمور إما أن تكون أمور متعلقة بالدنيا وإما أن تكون أمور متعلقة بالدين والآخرة كالطاعات وغير ذلك. ففي الجانب الأول ننظر إلى من هو دوننا في جانب أمور الدنيا، لذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث فضل عليه في المال والخلق أي في أمور الدنيا. ففي أمور الدنيا تنظر إلى من هو دونك فتعرف ما أعطاك الله عز وجل فتشكره. وفي أمور الدين تنظر إلى من هو أعلى منك، أعلى منك، فإذا نظرت إلى من هو أعلى منك اجتهدت في ماذا؟ في الازدياد في الطاعة والازدياد في العبادة، لأنك إذا نظرت إلى من هو أعلى منك تعرف تقصيرك في طاعة الله سبحانه وتعالى، فتزداد صبرا، فتجمع بين الشكر والصبر. فإذا من أعظم أسباب الشكر أن تنظر إلى من هو دونك، من أعظم أسباب الصبر على الطاعة أن تنظر إلى من هو فوقك حتى تقتدي به. لذلك في أمور الطاعات ننظر في سير الصالحين، وننظر في أخبار التابعين، وننظر في أخبار الصحابة، وننظر في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، وهم بلا شك أعلى منا وفوقنا. أما في أمور الدنيا انظر إلى من هو دونك تعرف، انظر إلى المريض تعرف ما أعطاك الله من الصحة، انظر إلى الفقير تعرف ما أعطاك الله من المال والدنيا. فهذا من أعظم أسباب معرفة نعمة الله عز وجل وشكرها. نعم. قال رحمه الله: باب من هم بحسنة أو بسيئة. قال: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا جعد أبو عثمان قال حدثنا أبو رجاء العطاردي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل أنه قال: قال إن الله كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة. الهم هنا معناه ترجيح قصد الفعل، ليست فقط الخواطر، وإنما عنده قصد الفعل مرجح، ترجيح قصد الفعل وهو قريب من العزم. هذا الحديث من أعظم الأحاديث التي تبين رحمة الله سبحانه وتعالى بالعباد، تبين سعة رحمة الله عز وجل والأبواب، أبواب الخير والرحمة التي فتحها الله سبحانه وتعالى لعباده. ومع هذا تجد أكثر الناس هلكا. قسم النبي صلى الله عليه وسلم الحسنات والسيئات هنا في هذا الحديث إلى 4 أقسام. القسم الأول: من هم بالحسنة، هم بالحسنة لكنه ما عملها، فالله يكتبها له حسنة كاملة. والثاني: عملها، جمع مع الهم العمل، فهذا كتبت له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. والثالث: هم بالسيئة لكنه لم يعملها، وعدم العمل هنا مقيد بأنه تركها لله، ليس معناه أنه ما استطاع الوصول إليها، فإن هذا تكتب له سيئة، كرجل نوى أن يسرق دارا لكنه جاء والباب مغلق، أو ما استطاع الدخول وما استطاع السرقة، هذا لا نقول أنه هم بالسيئة ولم يعملها، لا، تكتب عليه السيئة. لكن الذي هم ولم يعملها، هم بالسيئة لكنه تذكر الله فتركها وتاب، فتكتب له حسنة. والثالث أو الرابع: الذي هم بالسيئة فعملها تكتب له سيئة واحدة، لا تضاعف، لا تضاعف كما، وإنما تكتب له سيئة واحدة. الآن نسبة النجاة والفوز إذا نظرنا في هذا الحديث: هم بحسنة حسنة، عملت الحسنة ضوعفت لك، هممت بالسيئة تركتها كتبت حسنة، عملت السيئة كتبت سيئة واحدة، إن تبت من هذه السيئة قلبت هذه السيئة إلى حسنات. فباب الرحمة أعظم من باب غضب الله عز وجل. لذلك الله سبحانه وتعالى قال، أو في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال الله: إن رحمتي سبقت غضبي. ومع هذا جاء في بعض الألفاظ الحديث أنه قال: وما يهلك على الله إلا هالك. يعني بعد هذه الأبواب، أبواب النجاة الكثيرة وفرص النجاح الكثيرة، ثم تكون أنت من الهالكين الخاسرين وتدخل النار، إذن أنت هلكت حق الهلاك، هلكت أعظم الهلاك. لذلك يقول بعض السلف: ليس العجب ممن نجا كيف نجا، ولكن العجب ممن هلك كيف هلك. يعني إذا نظرنا إلى هذا الحديث ورحمة الله عز وجل، كيف يهلك العبد بعد هذه الفرص الكثيرة؟ فهلاكه يدل على أنه هو الذي يريد لنفسه الهلاك، أبى دخول الجنة ورفض دخول الجنة وهلك. ليس العجب ممن هلك كيف هلك، ولكن العجب ممن نجا كيف نجا. لذلك يقول أهل العلم في هذا الحديث بيان فضل الله العظيم على هذه الأمة، في هذا الحديث بيان فضل الله عز وجل العظيم على هذه الأمة، لأنه لولا ذلك كاد لا يدخل أحد الجنة لكثرة السيئات على الحسنات، لأن العباد أكثرهم على تقصير، لكن الله فتح لهم أبواب الخير، وهذا كله رحمة من الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: باب ما يتقى من محقرات الذنوب. قال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا مهدي عن غيلان عن أنس رضي الله عنه أنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا نعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الموبقات. قال أبو عبد الله: يعني بذلك المهلكات. عبر هنا الإمام البخاري رحمه الله تعالى بقوله: ما يتقى يجتنب من محقرات الذنوب. هذا التعبير جاء في حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إياكم ومحقرات الذنوب، إياكم ومحقرات الذنوب، فإنها أو فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود وذا بعود حتى جمعوا ما أنضجوا به. تدبر هذا المثل العظيم لمحقرات الذنوب الصغائر التي نستصغرها ونتساهل في الوقوع فيها، مع أن هذه الصغائر كان الصحابة يعدونها من المهلكات، من الموبقات، من العظائم، لأن الصالحين لا ينظرون إلى صغر المعصية، وإنما ينظرون إلى عظم من يعصون، إلى عظم من يخالفونها، إلى عظم من يرتكبون ما نهى عنه. هذه نظرة الصالحين. فصغائر الذنوب مثالها هنا في كلام النبي عليه الصلاة والسلام مثل قوم جاءوا بواد، فهذا جاء بعود حطب، وهذا بعود حطب، وهذا بعود حطب، حتى كونت هذه الأعواد نارا كبيرة استطاعوا عليها الخبز والطبخ. فهذه حال المحقرات، تجتمع على القلب صغيرة صغيرة صغيرة صغيرة، يتساهل في هذه يتساهل في هذه يتساهل في هذه، حتى تجتمع على قلبه فتهلكه. وجاء في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن محقرات الذنوب مثلها عليه الصلاة والسلام بالدرع الذي له حلقات، وهذه الحلقات هي صغائر الذنوب. الدرع من حديد وله حلقات، كلما كثرت هذه الحلقات ضاق هذا الدرع على صاحبه حتى قطع نفسه. لذلك أهل العلم يقولون في بيان عدم التساهل بالذنوب صغيرها وكبيرها، يقولون الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة. وكما مر معنا العبد لا يتساهل في صغائر الذنوب ولا يحتقر الذنب مهما صغر، لأنه بتساهله قد يكون ذنبا يورده المهالك مثل ما مر معنا. نعم. قال رحمه الله: باب الأعمال بالخواتيم وما يخاف منها. قال: حدثنا علي بن عياش قال: حدثنا أبو غسان قال: حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل يقاتل المشركين وكان من أعظم المسلمين غناء عنهم، فقال: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. فتبعه رجل فلم يزل على ذلك حتى جرح، فاستعجل الموت فقال بذبابة سيفه فوضعه بين ثدييه فتحامل عليه حتى خرج من بين كتفيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليعمل فيما يرى الناس عمل أهل الجنة وإنه لمن أهل النار، ويعمل فيما يرى الناس عمل أهل النار وهو من أهل الجنة، وإنما الأعمال بخواتيمها. الخواتيم من أعظم ما كان يخافه السلف، كانوا يخافون أشد الخوف من أن يختم لهم بغير ما يرجون، لا يختم لهم بخير. لذلك قال: الأعمال بالخواتيم وما يخاف منها. كان السلف يخافون خوف الشديد العظيم من الخواتيم. وحكمة إخفاء الخواتيم عن العباد: لا يعلم العبد هل يختم له بخير أم بشر، لأنه لو علم أنه ناج لأورثه ذلك العجب والكسل، ولو علم أنه هالك لأورده ذلك الطغيان والعتو في المعاصي. فأخفاها الله عز وجل عن العباد حتى يجتهدون في الأعمال الصالحة والبعد عن المعاصي، فيكون ذلك من أعظم أسباب حصول خاتمة الخير له. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم والذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يعلم أن الثبات هو بيد الله عز وجل، فيجب الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى بأن يثبته. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وهذا الحديث من أعظم الأحاديث التي كان يخافها السلف: قلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. نخاف من الخواتيم، ما تعلم ما الذي يختم لك، ما تعلم ما نهايتك، لكننا نعلم يقينا أننا مأمورون بالطاعة وأننا مأمورون بالابتعاد عن المعصية. فنبذل نبذل أسباب خاتمة الخير من فعل الطاعات وترك المعاصي والمنهيات. كما قيل: إن قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم، يخافون منها شد الخوف. إن قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم، يقولون: ماذا يختم لنا؟ ما يعلمون ماذا يختم لنا. ويخافون من السوابق، قلوب المقربين معلقة بالسوابق، يقولون: بماذا يسبق لنا أي العمل الذي يكون قبل الموت يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيهلك. لذلك السلف كانوا إذا تذكروا هذا الحديث والخواتيم اشتد بكاؤهم خوفا من هذا العمل. كان سفيان الثوري رحمه الله تعالى يشتد قلقه وخوفه من السوابق والخواتيم، فكان يبكي ويقول رضي الله تعالى عنه: أخاف أن أكون في أم الكتاب شقيا، ويبكي ويقول: أخاف أن يسلب مني الإيمان قبل الموت. فأنت يا عبد الله ما تعلم ما يختم لك، وما تعلم حالك، وما تعلم ما كتب الله لك. وهذا كله يدعونا إلى تعلق القلب بالله، نجتهد في الدعاء بالثبات. كان مالك ابن دينار رحمه الله تعالى يقبض لحيته ويبكي ويقول: يا رب قد علمت أو قد علمت ساكن الجنة وساكن النار، يا رب علمت ساكن الجنة وساكن النار، ففي أي الدارين منزل مالك، يعني نفسه مالك بن دينار، في أي الدارين منزل مالك؟ يا رب تعلم ساكن الجنة وساكن النار، ففي أي الدارين منازلنا؟ فإذا لم نعلم ذلك ولا نعلمه أنه من علم الغيب، يجب علينا الاجتهاد والجد واستغلال هذه الحياة في العمل بالطاعة والبعد عن المنهيات. وهذا كله يدعونا أيضا إلى الاجتهاد في الثبات على توحيد الله وعلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن الثبات من أعظم علامات أهل السنة، والتلون والانحراف والتقلب من أعظم علامات أهل البدع والأهواء. لا نكون كما قال الله عز وجل مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، كحال المنافقين. ولا نكون كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر: مثل المنافق في أمتي كمثل الشاة العائرة بين الغنمين، تسير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة لا تدري أيها تتبع، في كل يوم له مذهب، وكل يوم له رأي، وكل يوم له دين. المتلونون، هؤلاء المتلونون الذين تميعوا في السنة وتميعوا في السلفية حتى أصبحت أهواؤهم بحسب مصالحهم وحسب معتقداتهم، جعلوها بحسب أهوائهم. وهذه ميزة فارقة بين صاحب السنة وصاحب البدعة، وهو الثبات. وأهل البدع أكثر الناس حيرة وأكثر الناس تقلبا، حتى يقول الغزالي وهو من أئمة أهل الكلام يعترف بذلك ويقول: أكثر أهل الناس حيرة أو أكثر الناس حيرة عند الموت هم أهل الكلام، ليسوا أهل السنة. فكان يدافع عن السنة ويذب عن السنة وينصر السنة، فإذا به الآن يرى أن السنة منكرة، ويرى البدعة سنة والسنة بدعة، وكان يعظم علماء السنة ومشايخ السنة، فإذا هو ينقلب على علماء السنة ومشايخ السنة. حذيفة رضي الله تعالى عنه كان يقول: إن الضلالة حق الضلالة، الضلالة حق الضلالة، أن تنكر ما كنت تعرف، وتعرف ما كنت تنكر. وإياك والتلون في دين الله، فإن دين الله واحد. إياك والتلون في دين الله، فإن دين الله واحد. علق الإمام ابن بطة رحمه الله قال: ما أكثر هذا الصنف في زماننا، لا كثرهم الله. إذا كان ما أكثرهم في زمانه فكيف بزماننا؟ ما أكثرهم وأكثرهم وأكثرهم. كم من رجل كان يوصف بالسنة وبنصرة السنة فإذا هو عدو للسنة وحربا على السنة بسبب الأهواء والتقلب. لا نكون كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية لما ذكر سبط بن الجوزي، قال كان يؤلف الكتب بحسب الأهواء، أهواء من يؤلف لهم. إذا ذهب إلى الروافض ألف لهم في الإمامة والرفض، وإذا جاء إلى السنة ألف لهم في السنة، فيؤلف لكل قوم على أهوائهم. قال مثله مثل رجل قيل له ما مذهبك؟ قال من أي البلاد أنت؟ قيل له ما مذهبك؟ قال من أي البلاد أنت؟ بمعنى أنه إذا كان من بلد يكثر فيه بدعة كذا قال أنا قدري، إذا كان من بلد يكثر فيه الإرجاء قال أنا مرجي، إذا كان بلد فيه يكثر قال أنا كذا، بلد يكثر فيه أهل السنة قال أنا سني. لا، أهل السنة ثابتين لا يتغيرون ولا يتقلبون ويدعون الله عز وجل بالثبات، ومع هذا لا يأمنون مكر الله، وهذا ما تكلم عنه الخوف من الخواتيم، لا يأمن مكر الله سبحانه وتعالى. ومثال ذلك ما جاء في هذا الحديث أن المسلمون نظروا إلى رجل يقاتل المشركين فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما رأوه يقاتل المشركين شهدوا له وأثنوا عليه خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ردا عليهم من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. استغرب الصحابة ويقاتل المشركين ويجتهد في قتالهم ثم هو في النار. فتبعه رجل من الصحابة فجرح هذا الرجل فما تحمل وما طاق فقتل نفسه، وقتل النفس من الكبائر ومن المحرمات. فاستعجل الموت فقال بذبابة سيفه فوضعه بين ثدييه أي على صدره، فتحامل عليه يعني رمى نفسه بثقله على هذا السيف، فاخترق السيف ما بين كتفيه فمات. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل أو العبد ليعمل بعمل أهل الجنة ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وعلى العكس. وهذا الحديث حديث سهل يوضح الإشكال في قضية أن الرجل قد يعمل، كيف يعمل بعمل أهل الجنة ثم يكون من أهل النار. الذي يزيل الإشكال قوله عليه الصلاة والسلام هنا فيما يرى الناس، يعني عنده داخلة سوء وعنده خبيئة سوء أو عنده نفاق أو عنده مرض خفي على العباد، فكان هذا المرض وهذا الداء أو هذا الإصرار على المعصية، معصية تخون العبد حال الموت فيختم له بسوء. أما العكس، رجل يعمل بعمل أهل النار ثم في آخر حياته يتوب، هذا لا إشكال فيه، يتوب ويرجع إلى الله، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. نعم. قال رحمه الله: باب العزلة راحة من خلاط السوء. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عطاء بن يزيد أن أبا سعيد رضي الله عنه حدثه قال قيل يا رسول الله، قال وقال محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الناس خير؟ قال: رجل جاهد بنفسه وماله، ورجل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره. قال تابعه الزبيدي وسليمان بن كثير والنعمان عن الزهري، وقال معمر عن الزهري عن عطاء أو عبيد الله عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال يونس وابن مسافر ويحيى بن سعيد عن ابن شهاب عن عطاء عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الباب في بيان أن العبد لا بد له من العزلة التي فيها الراحة من خلطاء السوء، وبين هنا رحمه الله أن العزلة يحتاجها المسلم حين يكون هناك خلطاء ماذا؟ خلطاء السوء. يقول عمر رضي الله تعالى عنه: خذوا حظكم من العزلة. وسيأتي بيان أيهم أفضل، العزلة أم الخلطة. الخطابي رحمه الله تعالى يقول: لو لم يكن في العزلة، في بيان ما فوائد العزلة، لو لم يكن في العزلة إلا السلامة من الغيبة ومن رؤية المنكر الذي لا يقدر على إزالته لكان ذلك خيرا كثيرا، لكان ذلك خيرا كثيرا. سئل النبي صلى الله عليه وسلم هنا: أي الناس خير؟ وليس المقصود هنا بالتعداد هو الحصر، وإنما المثال. قال: رجل جاهد بنفسه وماله، وهذا يدل على فضيلة الجهاد في سبيل الله بالنفس أو المال. والثاني رجل في شعب من الشعاب، الشعب هي الطرق التي تكون في الجبال، في شعب من الشعاب، يعني أنه اعتزل الناس وتركهم يعبد ربه ويدع الناس من شره، ويدع الناس من شره. وقوله هنا ويدع الناس من شره فيه لفتة مهمة، وهي أن العبد إذا ترك الناس فلينظر إلى أنه هو الذي يبعد الناس عن شره، لأنه إن تركهم، يذكرها بعض أهل العلم، لأنه إن تركهم لأنه يعتقدهم أشر منه، فهذا فيه شيء من العجب في النفس، فيتواضع لله سبحانه وتعالى ويبتعد عن الناس ليصرف شره عنهم، فأيضا هو يسلم من شره. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الماجشون عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه سمعه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي على الناس زمان خير ما للرجل المسلم الغنم يتبع بها شعث الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. هذا فيه بيان خطورة الفتن، وفيه بذل الأسباب في السلامة والنجاة من الفتن ولو بالفرار منها، يفر بدينه من الفتن. وفيه أيضا من الفوائد أنها من علامات النبوة. قال: يأتي زمان خير ما للرجل المسلم الغنم يتبع شعف الجبال، الشعف يعني رؤوس الجبال، ذهب إلى رؤوس الجبال، مبالغة في البعد عن الفتن، ومواقع القطر يفر بدينه عن الفتن. من علامات النبوة هنا كثرة الفتن، إخباره بكثرة الفتن وما أكثرها، وكلما طال الزمان طال كثرت الفتن وتنوعت. وهذا الحديث والذي قبله من الأدلة على أن العزلة خير من الخلطة التي استدل بها من يقول إن العزلة خير من الخلطة. والصواب في ذلك: أيهم أفضل، العزلة أم الخلطة؟ سئل عن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو أفضل التحقيق في مسألة أيهم أفضل، العزلة أم الخلطة؟ قال: حقيقة الأمر أن الخلطة تكون تارة واجبة وتارة مستحبة، والشخص الواحد قد يكون مأمورا بالمخالطة تارة وبالانفراد تارة. يعني لا نقول الخلطة أفضل ولا الانفراد والعزلة أفضل، بل المسألة لها أحوال. أحيانا تكون الخلطة هي الأفضل، وأحيانا تكون الانفراد هو الأفضل. بيان ذلك، قال: جماع ذلك أن المخالطة إن كان فيها تعاون على البر والتقوى فهي مأمور بها، وإن كان فيها تعاونا على الإثم والعدوان فهي منهية عنها. الخلطة ومما يكون فيه الإثم والعدوان ما بوب البخاري فقال ماذا؟ العزلة راحة من خلاط السوء. قال شيخ الإسلام: وإن كان فيها تعاونا على الإثم والعدوان فهي منهي عنها. فالاختلاط بالمسلمين في جنس العبادات كالصلوات الخمس والجمعة والعيدين وذكر أمثلة كثيرة هو مما أمر الله به، لابد الإنسان أن يختلط معهم في العبادات التي لا تكون إلا في جماعة. قال: ولا بد للعبد من أوقات ينفرد بها بنفسه في دعائه في ذكره في صلاته، كما مر معنا ذكر الله خاليا وتفكره محاسبة نفسه إصلاح قلبه ما يختص به من الأمور التي لا يشركها فيه أو فيها غيره، فهنا يحتاج إلى العزلة بنفسه. إما هذه العزلة إما أن تكون في بيته كما قال طاووس: نعم صومعة الرجل بيته، يعتزل في مكان في بيته خاليا يكف فيها بصره ولسانه، وإما في غير بيته بحسب الحاجة. قال شيخ الإسلام: فاختيار المخالطة مطلقا خطأ، واختيار الانفراد مطلقا أيضا خطأ. أما مقدار ما يحتاجه الإنسان من هذا أو من هذا وما هو الأصلح له في كل حال، هذا يحتاج إلى نظر خاص. يعني كل شخص على حدة، كل شخص على حدة. هذا ما يتعلق بمسألة أيهم أفضل، العزلة أم الخلطة. نعم. قال رحمه الله: باب رفع الأمانة. قال: حدثنا محمد بن سنان قال: حدثنا فليح بن سليمان قال: حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. الأمانة هنا ضد الخيانة، والمراد برفعها ذهابها بحيث يكون الأمين معدوما أو شبه معدوم، يعد الأمناء عدا. جاء رجل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ كما في بعض الروايات قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فعلم الساعة لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى مما اختص بعلمه، لكن ربينا صلى الله عليه وسلم ذكر لنا علامات الساعة وأشراطها، وهذه العلامات قسمها أهل العلم إلى ثلاثة أقسام: علامات ظهرت وانقضت كبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغيرها من العلامات التي ظهرت وانتهت، وعلامات ظهرت ولا تزال مستمرة، ومنها هذا النوع رفع الأمانة. ما رفع الأمانة؟ قال: إذا أسند الأمر إلى غير أهله، إلى غير من يستحقه. والأمر يدخل فيه عموم ما يتعلق بأمور المسلمين كرئاسة، وهذا أعظمها، كرئاسة أو أي نوع من أنواع المسؤولية. أسد إلى غير أهله فانتظر الساعة، وهذه علامة ظهرت بلا شك. فكم من وسد وهو لا يستحق أن يوسد أو يسند له الأمر، فهذه العلامة ظهرت ولا تزال مستمرة. والنوع الثالث علامات لم تظهر بعد، وهي أشراط الساعة الكبرى، هي أشراط الساعة الكبرى. فهذا الحديث فيه بيان أهمية الأمانة وتحريم الخيانة، وأنه كلما ازداد الشر كلما قربت الساعة، فلا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال حدثنا حذيفة رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين: رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة. وحدثنا عن رفعها قال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت، ثم ينام النومة فتقبض فيبقى أثرها مثل المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، فيقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل: ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، ولقد أتى علي زمان وما أباني أيكم بايعت، لئن كان مسلما رده علي الإسلام، وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه، فأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا. هذا الحديث أيضا تابع لما مضى من رفع الأمانة وقلتها في زمانه رضي الله تعالى عنه، فكيف في زماننا هذا؟ ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، أو ذكر حذيفة قبل ذلك، أنه قال: رأيت، حدثني بحديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. من الأحاديث التي حدثها قال أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، يعني في أصل قلوب الرجال، ثم تعلموا القرآن والسنة، فتعلم القرآن والسنة زاد في قلوب الرجال ماذا؟ الأمانة والحث عليها. ثم حدثنا عن رفعها. أما رفعها قال: ينام الرجل النومة، هذا الذي ما رآه، قال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه. وهذا أيضا من علامات الساعة، أنه ينام فتقبض الأمانة من قلبه، كما أنه يرفع القرآن، ترفع من الصدور، ويقبض العلماء، أيضا ترفع الأمانة، فيظل أثرها مثل أثر الوقت. الوقت سواد في اللون قليل، السواد على الجلد، ومثله الوجل، السواد الذي يبقى من أثر جرح قديم أو غيرها، أثر قديم. مثال ذلك: كجمر دحرجته على رجلك فنفط، نفط يعني أنه انتفخ وأصبح منتفخا فيه ماء من أثر هذه الحرارة، حرارة الجمر وحرقها للجلد، فتراه منتبرا أي منتفخا متورما امتلأ ماء وليس فيه شيء، متورما لكنه ما فيه إلا الماء. فيصبح الناس يتبايعون وليس فيهم رجل أمين، ما فيه أحد يؤدي الأمانة إلا من قلتهم يقال قبيلة الفلانية فيها رجل أمين، البلد الفلاني فيها رجل أمين يبيع ويشتري بأمانة، لقلتهم يعدون على الأصابع، حتى أن الرجل يمدح ما أعقله ما أظرفه لكنه ليس عنده من الأمانة شيء، يغش في بيعه وفي شرائه، يغش في وظيفته، يغش في أمانته، يغش فيما كلف فيه من المسؤولية، لا أمانة عنده لا في عمله ولا في وظيفته ولا في نصيحته ولا في دينه. ثم قال حذيفة: أتاني زمان وما أبالي أيكم بايعت من قلة الأمناء. قال أتى علي زمان، يعني الزمان الماضي، ما أبالي أيكم بايعت لكثرة الأمناء، بايعت من بايعت كل الناس عندهم ماذا؟ أمانة. لو كان رجل مسلم يرده علي الإسلام، الإسلام يحثه على الأمانة، ولو كان غير مسلم رده علي ساعيه أي واليه أو المسؤول عنه. وهذا فيه بيان جواز البيع والشراء من الكفار. قال: أما اليوم فما كنت أبايع إلا فلان وفلان لأنه قل الأمناء. وهذا في عهد حذيفة رضي الله تعالى عنه الذي توفي سنة 36 للهجرة بعد مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه. في أهل فتن موجودين وناس غير الصحابة من أهل الفتن، فهذا كان في زمانه أدرك هذا التغير، فكيف بزماننا وكيف بما يأتي بعده؟ لا شك أنه ما يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الناس كالإبن المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. الراحلة المقصود بها هي الإبل الركوب النجيبة المختارة، يعني أطيب الإبل. فمثل الرجل الزاهد في الدنيا المرضي في أحواله وفي أفعاله وفي أقواله مثله بهذه الراحلة، وقال أن الناس أكثرهم ليسوا على هذه الصفة. قال: إنما الناس كالإبل المئة، مئة من الإبل لا تجد فيهم رجلا كاملا مرضيا إلا واحد. وهذا راجع إلى، يدل على المعنى الذي ذكره في رفع الأمانة وقلة ماذا؟ وقلة الأمناء، وقلة الأمناء. وهذا دليل على أن الكثرة ليست دليلا على الحق، بل إن الله عز وجل في أكثر ثنائه أثنى على القليل: وقليل من عبادي الشكور، وما آمن معه إلا قليل، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. نعم، نكتفي بهذا القدر. الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.